معناها ما بين من 3 إلى 10. إذا تقول حمر زيادة على عشرة. ورداء وأرضية، أرضية هذه على وزن أفعلة، أفعلة أفعل، أفعل مثل إيه؟ كلب وأكل، وثوب وأثوب، ثوب وأثوب، وكلب وأكلب، هذه أفعل. ثم فعلة، فعلة مثالها علي وعلية، يعني جمع علي علية، وجمع صبي صبية. والوزن الرابع هو أفعال مثالها جمل وأجمال وحمل وأحمال. ثم بعد ذلك بقية الأوزان، يعني كما ذكر نحو 40 وزنا عندنا، مثلا فعول مثل أسد وأسود، وفعال مثل رجل ورجال، وفعالة مثل حجر وحجارة، وهذه فعالة، وفعال احنا ذكرنا رجل ورجال، نعم، وفعال مثل ظئر وظؤار، الظئر تأتي بمعنى المرضع يعني. وفعلان مثل ذئب وذبان وذكر وذكران، وفعلان مثل عيد وعيدان جمع عيد، إلى آخر ما ذكر. يعني يحب أن يتوسع، يمكن يرجع إلى الشرح إن شاء الله. عيدان هذا؟ نعم، عيدان جمع، جمع عيد. يعني عيد، لا يمكن أن تقول عيدان جمع، تقول مثلا هذه عيدان وعيدانا وعيدان، تقول مثلا هذه عيدان وحضرت عيدانا، مثلا كنت في عيدان. هل نقول أعياد؟ نعم أعياد، هذا وزن آخر، على وزن أفعال هذه قلة، ترجع بها إلى وزن أعياد هذه قلة، يعني ما تكون من 3 إلى 10. ما إذا تريد أكثر من 10 عيدان. هذا يبدو أنه ما في مثنى شيخ عيدان. المثنى لو تقول هذان عيدان، ورأيت عيدين، ومررت بعيدين، هذه تكون مثنى. لكن إذا قلت عيدان وأعربتها يعني بضمة على النون رفعا وفتحة، على النون نصبا وكسرة على النون جرا، يبدو هنا قصدت الجمع الكسرة. الباب الذي بعده باب حروف الجر، باب حروف الجر. قال: والجر في الاسم الصحيح المنصرف بأحرف هن إذا ما قيل صف، من وإلى وفي وحتى وعلى وعن ومنذ ثم حاشا وخلا، والباء والكاف إذا ما زيدا، واللام فاحفظها تكن رشيدا، ورب أيضا ثم مذ فيما حضر، من الزمان دون ما منه غبر، تقول ما لقيته مذ يومنا، ورب عبد كيس مر بنا. أمثلة لطيفة عند محمد. باب حروف الجر، يعني مر بنا يعني أن الاسم له 3 أنواع من الإعراب، وهي الرفع والنصب والجر. والجر قد يكون بالحرف أو بالإضافة أو بالتبعية، 3 أنواع من الجر. فهنا يتحدث في هذا الباب عن حروف الجر. ذكر في شرحه، قال يعني ذكرنا أن الجر يختص بالاسم ويدخله من طريقين، أحدهما بحروف موسومة بعمل الجر، يعني حروف تعمل بالاسم الجر، والثاني بالإضافة، وسيأتي ذكرها من بعد، يعني سيذكر بعد ذلك أحكام الإضافة. وهناك نوع ثالث من أنواع الجر، وهو الجر بالتبعية، يعني المعطوف على المجرور مجرور، ونعت المجرور مجرور، والتوكيد والبدل. فهذه 4 أنواع يقال لها التوابع، فالتوابع يعني ليست إيه، التوابع يعني التبعية ليست يعني خاصة في الجر، يعني ماذا لم يذكر التبعية هنا؟ التبعية تأتي في الرفع والنصب والجر، يعني تابع المرفوع المرفوع، تابع المنصوب المنصوب، تابع المجرور مجرور. لكن يعني السببان الأساسيان في الجر هما الإيه؟ الحروف الجر والإضافة، ثم بعد ذلك التبعية، يعني هذه تأتي في كل أنواع الإعراب. لكن الحروف الجر لا تعمل إلا الجر، والإضافة لا تعمل إلا الجر، أما التبعية فمشتركة يعني حسب إيه؟ حسب حال، حسب حالي المتبوع. فأما الحروف فهي 14 حرفا تضمنتها هذه الأبيات المتقدمة. وقال والجر في الاسم الصحيح المنصرف، لأن الاسم الإيه؟ الاسم يعني قد يكون ممنوعا من الصرف وقد يكون مصروفا، فالممنوع من الصرف فإنه يجر بالفتحة، يعني علامة جره الفتحة، يعني هو يقبل الجر ولكن تكون علامة جره الإيه؟ الفتحة، تقول سلمت على إبراهيم، حروف الجر تعمل فيه الجر ولكن تكون علامة جره الإيه؟ الفتحة. والاسم الصحيح يعني تمييزا له عن الاسم المنقوص والمقصور، وقد تكلمنا عنهما، يعني لهما أحكام خاصة بهما مر الحديث. فأما الحروف فهي 14 حرفا تضمنتها هذه الأبيات، وأمها من هنا ذكر فائدة، يقول يعني كل أدوات، لأن كل أدوات يتفق عملها فلا بد لها من أم تتولى عليها. يقول يعني كل مجموعة أدوات تعمل عملا لا بد لها من أم تتولى عليها، تتولى أمرها. مثل من في حروف الجر، يعني أم حروف الجر من. والهمزة في أدوات الاستفهام، أدوات الاستفهام أمها الهمزة. لذلك أحيانا هي يعني مرات بعض النحاة يسميها الأم وبعضهم يسميها الأخوات، يعني يقول مثلا الهمزة وأخواتها، فتكون يعني الحرف هو أخواتها اللي أدوات الاستفهام، ويقول مثلا من وأخواتها يعني حروف الجر، فيقال لها يعني إما هي تكون يعني أما لهم أو تكون هي يعني أختا هي الأساسية والباقي ينسب إليها. وإلا في أدوات الاستثناء، يعني أدوات الاستثناء يعني أمها إلا، أو يقال لأدوات الاستثناء إلا وأخواتها، ومثل الحروف الناسخة مثلا قال إن وأخواتها، فتكون إن هي إيه؟ أم الحروف الناسخة دي، والأفعال الناسخة أمها كان، فيقال كان وأخواتها إلى آخره. فلهذا قال إيه؟ بدأ بمن لأنها هي أم حروف الجر. قال ومن هنا ذكر 14 حرفا اللي هي عندنا ايه، من ممكن نعدها مرة أخرى، من وإلى وفي وحتى وعلى وعن ومنذ وحاشا وخلا والباء، تبقى ايه 10، بعدين والكاف واللام ورب ومذ. نعم تركنا شيء؟ لا زيدنا 14 صحيح؟ في شيء؟ لا لا مظبوط؟ 14 14 حرفا. طيب أول واحد من هذه الأحرف يذكر يعني معاني هذه الحروف أو أشهر معانيها واستعمالاتها. قال من تأتي في الكلام على أربعة معان. المعنى الأول بمعنى الابتداء المختص بالمكان، ويقابلها إلى، تقول سرت من البصرة إلى الكوفة، تلك من تدل على بداية المكان، وإلى تدل على انتهاء الغاية المكانية. والمعنى الثاني أن تكون للتبعيض، أن تكون للتبعيض كقولك شربت من النهر، شربت من النهر أو من النهر، فهنا من تفيد التبعيض، يعني شربت بعضا بعضا بعض النهر يعني، فمن تكون إيه بمعنى التبعيض، يعني أنك أخذت إيه شيئا أو بعضا منه.

بس احنا لو جبناها يعني في حالة الرفع، يعني اللي هي مثلا ايه، اذا كانت في حالة الرفع زي مثلا ما جاءني من احد، هنا جاء فعل ماض والنون نون الوقاية والياء الياء المتكلم مفعول به، ماشي. وبعدين من احد نقول من حرف جر زائد مبني على السكون لا محل له من الاعراب، احد نقول فاعل مرفوع وعلامه رفعه ضمنته مقدره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد، واحيانا تزاد يعني على المفعول، يعني في بعض الامثله التي ذكرناها تزاد على المفعول ايضا. يعني زي ايه، وما هم بضارين به من احد، فهنا يعني المعنى وما هم بضارين به احدا، فهنا من احد فنقول ايه احد نقول مفعول به منصوب بفتحة المقدرة المنع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، فاذا من تأتي زائدة. واما في فمعناها الوعاء والظرفية، احنا اخذنا ايه من وإلى، يعني إلى جاءت معنا في قال من وإلى، فإلى جاءت معنا اللي هي انتهاء الغاية، اللي هي سرت من الكوفة إلى البصرة، فمن دلت على انتهاء الغاية. بالنسبة لفي معناها الوعاء والظرفية، الوعاء الذي والظرف هو ما يحوي الشيء ويحيط به، فهذا من معنى في. تقول مثلا الماء في الكوز أو في الإناء، ومثلا زيد في الدار، فيفيد إيه؟ يعني احتواء، أن الدار احتوت إيه زيدا وأحاطت به وإلى آخره. لكن من معانيها أيضا الاستعلاء، يعني من معاني في الاستعلاء في صفات الله تعالى، يعني أأمنتم من في السماء، ففي هنا بمعنى على، بمعنى على، يعني تأتي في أحيانا وتدل على العلو، يعني لا ومنه هي لأصلبنكم في جذوع النخل، هنا ليس المقصود الظرفية والوعاء، يعني ليس المقصود أن جذوع النخل تحويهم ويكونون يعني داخلها وتكون محيطة بهم، وإنما في جذوع النخل بمعنى فوقها أو عليها. ومن هذا الباب يعني وإن أمنتم من في السماء بمعنى الاستعلاء. نعم؟ في الله شكرا. يعني هنا إيه؟ الآية في الأحلام هو الذي في السماء. نعم. قال تعالى هذه في الزخرف، يعني وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، توجيه الآية يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض، يعني سبحانه وتعالى، يعني هو سبحانه معبود في السماء ومعبود في الأرض، إله بمعنى معبود، يعني الملائكة يعبدونه في السماء والمؤمنون من بني آدم ومن الجن يعبدونه في الأرض سبحانه وتعالى. هي بمعنى على لا، يعني في تكون بمعنى على، اللي هي في مثل ايه أأمنتم من في السماء مثلا ونحو ذلك. استدل الجهميون هذه الآية على وجود، نعم، جهمية والمعتزلة وكذا، يقولون مثلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يزعمون أنها دالة على أن الله تعالى في كل مكان، يعني تعالى الله عن ذلك، لكن يعني الصواب والحق يعني كما ذكرنا أن المعنى أن الله تعالى معبود في السماء ومعبود في الأرض سبحانه. قال ومعنى على الاستعلاء، معنى على الاستعلاء والمعنى العلو والفوقية. تقول مثلا العصفور على الشجرة مثلا وما أشبه، الرحمن على العرش استوى، على تفيد الاستعلاء. ومعنى عن المجاوزة، كأنك إذا قلت بلغني عن زيد حديث

إذا دخلت على الفعل المضارع فتكون حرف نصب، فتنصب المضارع كما سيأتي توضيحه في نواصب المضارع. هنا بالنسبة لحتى الناصبة للمضارع، يعني بعض النحاة يقول إن حتى التي تنصب المضارع هي في حقيقتها هي نفس حتى الجارة اللي هي التي تدل على انتهاء الغاية، فقالوا هي نفسها يعني، والمضارع هو منصوب بأن المضمرة بعد حتى، يعني هي حتى لا يعني هي لا تنصب المضارع، ولكن المضارع بعد حتى يكون منصوبا بأن المضمرة، وحتى تجر أن والفعل، يعني تقول مثلا حتى يأتي حضرت إلى المسجد حتى أصلي، يعني أو مثلا ذهبنا إلى المطعم حتى نأكل مثلا. قولي تعالى حتى يأتينا بقرب. نعم. حتى يأتينا. حتى يأتينا بقربان. نعم. فكأن المعنى حتى يأتينا بقربان، نقول حتى حرف جر، على إذا أخذنا بهذه الطريقة نقول حتى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وبعدين يأتي نقول فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى، يأتي فعل مضارع منصوب وعلامته نصب الفتحة، والمصدر المؤول من أن والفعل مجرور بحتى، يعني حتى إتياننا بقربان، يعني يكون المعنى هكذا، فيكون هذا هو المعنى. طيب هنا يعني مما يمثل به النحاة لتوضيح الفرق، يعني إذا قال القائل أكلت السمكة حتى ذيلها وحتى ذيلها وحتى ذيلها، يعني يجوز أن تقول أكلت السمكة حتى ذيلها وأكلت السمكة حتى ذيلها وأكلت السمكة حتى ذيلها. إذا كيف تعرب ذيلي وذيل وذيل؟ أكلت السمكة، فإنما أكل فعل ماض والتاء فاعل والسمكة فعل. إذا قلت حتى ذيلها يبقى هنا حتى حرف جر يدل على انتهاء الغاية، حتى ذيلها والجزيلي اسم مجرور بحتى وعلامة جره الكسر، يبقى حتى هنا دلت على انتهاء الغاية، يعني أكلت السمكة حتى ذيلها، انتهت الغاية بالذيل. إذا قلت أكلت السمكة حتى ذيلها، يبقى حتى هنا عاطفة، حرف عاطفة، كأنك تقول أكلت السمكة وذيلها، أكلت السمكة وذيلها، فهنا تكون عاطفة، يعني كأنك تقول أكلت السمكة وذيلها. وإذا قلت أكلت السمكة حتى ذيلها، يبقى حتى هنا ابتدائية، وذيل مبتدأ والهاء مضاف وهاء مضاف إليه وتحتاج إلى تقدير خبر، فتقول حتى ذيلها أكلته، يعني التقدير حتى ذيلها أكلته، فتقدر له خبرا محذوفا تقديره أكلته. بعض النحاة يعني جمع استعمالات حتى وشواهدها يعني من القرآن والشعر، فيقول كمطلع الفجر وحتى يحكما والناس جاءوا كلهم حتى العمى، يا ويلتى حتى قليب سبني حتى الجياد لم تقد بالأرسمي، الشواهد يعني تقول كمطلع الفجر، الشاهد اللي هو انتهاء الغاية، كمطلع الفجر وحتى يحكما، حتى يحكما هذا الشاهد اللي هو نصب المضارع حتى يحكم الله. قال والناس جاءوا كلهم حتى العمى، يعني حتى العمى، يعني هذه تكون عاطفة، زي قدم الحاج حتى المشاة، تقول والناس جاءوا كلهم حتى العمى، تقول حتى عاطفة. وبعدين قال يا ويلتى حتى كليب سبني، هذه شاهد من شواهد شرح الألفية، حتى كليب سبني.

كل من ايه خلا وعدا وحاشا، يعني كلها يصح جر ما بعدها ونصب ما بعدها. يمكن اعرابها افعالا ماضيه فتنصب ما بعدها، يعني ممكن تقول ايه حضر الطلاب حاشا زيدا او خلا زيدا او عدا زيدا، او تقول حضر الطلاب حاشا زيد خلا زيد عدا زيد، فيمكن انها تجر ويمكن انها ايه تنصب. اذا اعربناها فعلا ماضيا فتكون يعني المعنى استثني زيدا، يعني تكون فعلا ماضيا وبعده يكون يعرب ما بعده مفعولا به منصوبا. اذا ادخلت عليها ما، اذا ادخلت عليها ما تقول ما عدا وما خلا، يتعين نصب ما بعدها. يعني اذا ادخلت على خلا وعدا حاشا، اذا ادخلت عليها ما يتعين نصب ما بعدها، لا بد ان تكون ايه فعلا. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. جاء القوم ما خلا زيدا، إذا أدخلت عليها ما نصبت قولا واحدا. طيب أما الباء فتكون بمعنى الإلصاق، تقول مسحت يدي بالمنديل، وتكون بمعنى الاستعانة، مسحت يدي بالمنديل. فتلاحظ أن يفيد معنى الإلصاق، يعني فيها إشعار يعني بملامسة ونحو ذلك يعني. وأحيانا تأتي بمعنى الاستعانة كقولك ضربت بالسيف، وتأتي بمعنى الغرض والعلة، يعني السيف كان هي معينا على الضرب. تأتي بمعنى الغرض والعلة، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يعني يذهب الأبصار، يعني سنا البرق يذهب الأبصار، فكأنه هي علة في ذهابها. وتكون زائدة دخولها كخروجها، كقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، يعني وامسحوا رؤوسكم، امسحوا رؤوسكم. لم يذكر هنا معنى التبعيض، يعني أيضا من معاني التبعيض، وهذا المعنى الذي أخذ به بعض الفقهاء، يعني ممن قال إيه يجزئ مسح بعض الرأس فجعل الباء للتبعيض، قال إيه امسحوا برؤوسكم يعني بعض رؤوسكم. وأما من قال بمسح جميع الرأس فجعل الباء للإلصاق، معنى الإلصاق يعني يفيد تعميم الرأس، أو أن تكون زائدة فيكون المعنى امسحوا رؤوسكم يعني كلها. نعم. قال وتختص على اختلاف مواقعها بحركة الكسر، يعني الباء دايما مكسورة مبنية على الكسر، حرف جر مبني على الكسر. وكل حرف من حروف المعاني إذا كان على حرف واحد لا يوجد إلا مفتوحا، يعني تلاقي مثلا حروف الجر عندنا هي الكاف واللام مثلا، فتقول له وكزيد، تلاحظ انها مفتوحه. يعني الاصل في حروف المعاني، حروف المعاني اعم يعني من كونها حروف جر، او حروف المستعمله يعني في الجر والاستفهام والعطف وكذا الى اخره، الاصل فيها اذا كانت من حرف واحد انها تكون مفتوحه مبنية على الفتح، لكن الباء يعني هي حرف معنى ومكون من حرف واحد ومكسور مبني معنى. شيخ الباء دائما زائدة؟ نعم. هل يشترط أن تكون زائدة مثلا لما تكون حرف جر مثل برؤوسكم الآن مثلا، لما تكون داخل الكلمة ببرق؟ زائدة هي بمعنى أنك يمكن أن تحذفها ويستقيم الكلام بحذفها، يعني فتقول إيه وامسحوا برؤوسكم يعني وامسحوا رؤوسكم، هذا المعنى. والباء اللي داخل الكلمة اللي عربتها على أنها زائدة فتقول وامسحوا برؤوسكم، فتقول هنا الباء إذا أخذنا بهذا الإعراب تقول باء حرف جر زائد، ورؤوسي نقول هي مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع نظوره اشتغال المحل

فصل وكده يعني، فده يعني غالبهم مفعول يعني. هذا صلى الله عليه وسلم.